بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه منظومة عظيمة نافعة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في الوصايا والآداب العلمية، وقد ضمنها رحمه الله تعالى في بدء هذه المنظومة بيانا للعلم وفضله ومكانته العلية، ثم شرع في الوصية بكتاب الله عز وجل، ثم الوصية بالسنة النبوية، ثم تحدث عن الأخلاق والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. وسيكون تعليقي على هذه المنظومة تعليقا موجزا جدا، ليتسنى لنا ختمها في جلستين، عصر هذا اليوم وعصر الغد بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأ مستعينين بالله جل وعلا، مستمدين منه العون والتوفيق. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على آلائه، وهو أهل الحمد والنعم، ذي الملك والملكوت الواحد الصمد، فر المهيمن مبدي الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون، وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم. ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم، والآل والصحب والأتباع قاطبة، والتابعين بإحسان لنهجهم، ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت، وعد أنفاس ما في الكون من نسم. هذه مقدمة بدأها بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه، والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، ثم شرع في المقصود. نعم. وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. نظم هنا ما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. وقوله يفقهه، حركت الهاء بالضم مراعاة للوزن، وإلا الأصل أنها ساكنة لكونها واقعة في جواب الشرط وجزائه. نعم. وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم، كما قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والآية جمعت أمرين أشار إليهما الناظم: الأول التفقه في الدين، والثاني الإنذار للقوم بعد التفقه فيه. وامتن ربي على كل العباد وكل للرسل بالعلم، فاذكر أكبر النعم. أي أن الله عز وجل امتن على العباد وعلى الرسل بأن علمهم ما لا يعلمون، فمن ذلكم قول الله: علم الإنسان ما لم يعلم، وقال في شأن نبينا عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم. فالله امتن على الناس وعلى الرسل بأن علمهم ما لا يعلمون. نعم. يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم. يكفيك دلالة على شرف العلم وفضله أولى سورة نزلت، يعني سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقوله أعني سورة القلم يعني السورة التي ذكر فيها القلم، أما السورة التي اشتهرت بسورة القلم فهي سورة نون والقلم وما يسطرون. نعم. كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم. مما يدل على شرف العلم أن الله سبحانه وتعالى قدمه في عدة الآلاء، لما عدد الآلاء في سورة الرحمن وفيها تكرر قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، والآلاء النعم، ففي عده الآلاء قدم العلم، قال الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فبدأ بالعلم بنعمة العلم. كذلك سبحانه وتعالى قدمه في سورة النعم، وسورة النعم هي سورة النحل، وتسمى سورة النعم لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها على عباده من نعمه، وبدأها بنعمة العلم. نعم. وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم. في الجوارح جمع جارحة، وهي الكلاب والصقور ونحوها مما يصاد به، ميز الله سبحانه وتعالى بين المعلم منها وبين غير المعلم، كما قال الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. فالكلب المعلم إذا صاد جاز أكل ما أمسك علينا من الصيد، وغير المعلم إذا صاد لا يحل صيده، فميز الله في العلم حتى في الجوارح. نعم. وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم. ذم الله جل وعلا الجاهلين به أشد الذم، فهم أدنى من البهم، يعني أدنى من بهيمة الأنعام، كما قال الله سبحانه وتعالى إنهم كالأنعام بل هم أضل. وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم. يشير إلى ما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والمراد بالحسد في الحديث الغبطة، ولذا عبر بها الناظم قال وليس غبطة، أي لا يغبط أحد إلا على هذين الأمرين. يقال غبطت الرجل أغبطه غبطا إذا اشتهيت أن يكون لك مثل ما له وألا يزول عنه ما هو فيه، فهذه تسمى غبطة وهي محمودة. نعم. ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بذي النهم. من صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم، يعني لهم نهمة قوية في العلم وحرص شديد عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام من هومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا، فطالب العلم لا يشبع من العلم، له نهمة قوية، حرص ورغبة وجد واجتهاد على طلب العلم حتى اللقاء، يعني حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يستمر في الطلب إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. أغبط بذي النهم، يعني من كان بهذا المستوى فهو الذي يغبط على هذه النهمة العلية التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها. نعم. العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. يشير إلى علو شأن العلم وحلاوة طعمه وجمال مذاقه، وأنه أعلى شيء استمعت له الأذن، وأحسن وأحلى شيء تكلم به المرء بلسانه. العلم غايته القصوى ورتبته العلياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم. أي أن العلم يبحث في أعلى المقاصد وأشرفها وأرفعها، فهو رفعة، ولصاحبه كذلك الرفعة، كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم. العلم أشرف مطلوب وطالبه، لله أكرم من يمشي على قدمي. العلم أشرف مطلوب، يعني أشرف شيء يطلبه الإنسان العلم، وطالبه لله أكرم من يمشي على قدم. طالبه لله، وهذا فيه التنبيه على ضرورة الإخلاص في طلب العلم، لأن العلم عبادة، وكل عبادة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى من العامل إلا بالإخلاص. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. في هذين البيتين بين فضل العلم من جهتين: من جهة أن العلم نور مبين، ومن جهة أنه حياة للقلوب. نعم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. يقول: الجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، يعني كل ضلال وجد في أي إنسان فأصله الجهل، كما قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. وأصل شقوتهم، الشقاء الذي في الخلق أصله الجهل، وأصل الظلم، فهذه كلها وجودها في الناس ناشئ عن الجهل بالله سبحانه وتعالى وبشرعه. قال: والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فهدى الناس وسعادتهم أصله العلم. فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم، كما قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال: والخوف بالجهل والحزن الطويل به. الجهل يجر على صاحبه الخوف والحزن، والخوف يتعلق بما يستقبل الإنسان، والحزن يتعلق بما مضى، فهذا كله من الآثار المترتبة على الجهل. نعم. العلم والله ميراث النبوة، لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسم. العلم ويقسم بالله ميراث النبوة، لأن كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. قال: لا ميراث يشبهه، يعني ليس هناك ميراث، لا قصور لا تجارات لا أموال إلى آخره يشبه هذا الميراث، لأنه أشرف ميراث وأعظم ميراث على الإطلاق. طوبى لمقتسم، يعني طوبى لمن أخذ حظا ونصيبا من هذا الميراث المبارك. ومن لطائف ما يذكر هنا ما رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا إلى المسجد، فخرجوا سراعا إلى المسجد، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، كأنه متوقع أنهم سيرجعون، فوقف حتى رجعوا فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام، فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإفناء والعدم. هذا تعليل لما سبق، فضل هذا الإرث وشرفه لأنه إرث حق دائم أبدا، فهو دائم مستمر ولا يشبهه شيء من الأشياء الموروثة، وأيضا هو إرث دائم يبقى مع الإنسان في الدنيا والآخرة وبه يدخل الجنة، بل بدون هذا الإرث وبانتفائه مطلقا ليس هناك دخول للجنة. وما سواه أي من أنواع الإرث مآله ومصيره كما قال الناظم إلى الإفناء والعدم. نعم. ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين، فما أولاه بالنعم. منه أي من هذا الإرث المبارك إرث سليمان النبوة والفضل المبين، كما قال الله تعالى: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموالي من ورائهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إلى قوله: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. نعم. العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. العلم ميزان شرع الله، فالأمور إنما توزن بميزان الشرع، والعلم المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم، فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم، وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم. كلما ذكر السلطان في حجج، كل ما ذكر كلمة السلطان في القرآن المراد بها العلم، المراد بها العلم، كقوله سبحانه وتعالى: إن عندكم من سلطان بهذا أم لكم سلطان مبين. كل ما ذكر السلطان في القرآن فالمراد به العلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل سلطان في القرآن فهو حجة، يعني المراد به الحجة، حجة العلم. هذا معنى قول الناظم: كلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم، ليس المراد به سلطة الأيدي وإنما المراد به العلم، هذا في كل موارد كلمة السلطان في القرآن. ثم قال: فسلطة اليد بالأبدان قاصرة، يعني تأثير سلطة اليد على الأبدان، وتارة تكون بالعدل وتارة تكون بالظلم، بينما سلطة العلم تنقاد القلوب لها، سلطة العلم الحجج العلمية الشرعية البينة تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم. نعم. ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. إذا ذهب العلم ذهب دين الإنسان وذهب الدنيا، خسر الدنيا والآخرة، لأن العلم هو المنجاة. نعم. العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم، كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أيكم. وخارج في طلاب العلم، يعني في طلب العلم يقال طالبه مطالبة وطلابا، خارج في طلاب العلم محتسبا، يعني محتسبا الأجر والثواب وهذا فيه الدعوة إلى إصلاح النية في الطلب، مجاهد في سبيل الله، يعني هو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، كما جاء في الحديث عند الترمذي وغيره: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقول الناظم مجاهد في سبيل الله أي كمي، أي جاء في مغني اللبيب بن هشام أن من استعمالات أي مشددة أن تكون دالة على معنى الكمال، فتقع صفة للنكرة نحو زيد رجل أي رجل، أي كامل في صفات الرجولة. فقوله هنا مجاهد في سبيل الله أي كمي، أي أي مجاهد، والكمي هو الشجاع المقدام الجريء، فالمعنى مجاهد أي كمي، أي مجاهد أي مجاهد. وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، أي الله سبحانه وتعالى. وهذا يشير فيه رحمه الله إلى قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. من فضائل طالب العلم، بل يكفيه شرفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له هذه الدعوة المباركة الميمونة بقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. والناظم في هذين البيتين يشير إلى هذا الحديث، قال: فيا نظارته إذ كان متصفا بدعوة خير الخلق كلهم، يعني بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي. قال: السامع العلم الواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم. فهذه مراتب إذا اجتمعت في العبد، وهي السماع والوعي والحفظ والإبلاغ، إذا اجتمعت في العبد فاز بهذه الدعوة العظيمة المباركة. نعم. كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. يكفي أهل العلم فضيلة أن الله رفعهم درجات فوق غيرهم، كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني يرفعهم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم. نعم. وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم. تفضيل أبينا آدم عليه السلام على الأملاك بالعلم الذي شرفه الله سبحانه وتعالى به وخصه بفهمه وتعلمه، يشير إلى الآيات في أوائل سورة البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها إلى تمام الآية والآيات بعدها. نعم. كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. كذاك يوسف النبي عليه الصلاة والسلام لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم، يعني فضيلته ظهرت بالعلم. قال تعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وقال: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وقال في تمام القصة: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. نعم. وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم. وما اتباع كليم الله للخضر إلا للخضر المعروف إلا للعلم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فاتباع كليم الله مع شرفه وفضله ومنزلة العلية للخضر لأجل العلم. مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم. يعني ميز الله موسى بالرسالات، إنني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وموعد ووعدنا موسى 30 ليلة، وسماع منه للكلم، من الله سمع كلام الله، من الله كلم الله موسى تكليما. مع هذه الفضائل كلها رحل في طلب العلم عندما علم أن على الأرض شخص عنده علم ليس عند موسى عليه السلام، فرحل ليطلب العلم عليه. وقدم المصطفى بالعلم حامله، أعظم بذلك تقديما لذي قدمي، كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآي منه في صدورهم، وأن غدوا وكلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم. وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم. من شرف العلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قدم حامل العلم على غيره، وهذا جاء في مناسبات عديدة، منها التقديم في الإمامة، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ومنها التقديم في الدفن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم حامل العلم وأعظم بذلك تقديما، يعني دلالة على الفضل. قال: كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآي منه في صدورهم، أي يكفيهم شرفا أن أصبحت قلوبهم أوعية للعلم وصدورهم تحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأيضا يكفيهم شرفا أن غدوا وكلاء في القيام به، وهذه فضيلة أخرى، أن أهل العلم أصبحوا وكلاء في القيام بالعلم في أنفسهم قولا وفعلا وفي غيرهم تعليما ونصحا. وخصهم ربنا قصرا، يقال قصرت الشيء على كذا إذا لم تجاوز به غيره، أي خصهم وشرفهم بأنهم هم أهل الخشية، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، في أصدق الكلم يعني في القرآن الكريم. وكذلك خصهم بعقل الأمثال، قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نعم. ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم. هذه أيضا فضيلة لأهل العلم، أن شهادتهم جاءت مع شهادة الله في قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فهذا شرف عظيم لأهل العلم أن قرن الله شهادتهم بشهادته في أعظم مشهود به، وهو توحيده عز وجل. وأهل الجهل في صمم. نعم. ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والجار المجرور في قوله بالمولى متعلق بقوله إذا اجتمع، أي أن من فضائل أهل العلم أنهم يشهدون على أهل الجهالة إذا اجتمعوا بالله يوم القيامة. والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنم، يعني أن فضلهم على فضل العلماء على العباد كفضل البدر على سائر الكواكب. قال: والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنم، يعني كفضل البدر على سائر الكواكب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فاغتنم، أي اغتنم حياتك في طلب العلم وتحصيله. وعالم من أولي التقوى أشد على شيطان من ألف عباد بجمعهم. وعالم يعني واحد من أولي التقوى متقي لله سبحانه وتعالى أشد على الشيطان من ألف عابد بجمعهم يعني ولو اجتمعوا. هذا يروى فيه حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. نعم. وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم. موت قوم كثير يعني موت عدد كبير من الناس أيسر من حبر يموت، أيسر من عالم واحد إمام فقيه متمكن، لأن موت العالم مصاب واسع الألم، مصاب واسع الألم، كل المسلمين يألمون لفقده، بينما كثير من الناس يموت ولا يشعر به إلا أهله وقرابته أو بعض جيرانه، بينما العالم تفقده الأمة بأجمعها، فهو مصاب واسع الألم. لماذا؟ لماذا مصاب واسع الألم؟ يقول الناظم: كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم. أي أن المصاب فيه واسع، المصاب في العالم واسع لأن منافع العالم اتسعت في العالم، فكل ما تذهب إلى مكان في العالم تجد منافع، بيانه للدين، فتاواه، تقريراته، نصائحه، توجيهاته، منافع اتسعت. فكذلك عندما يموت الألم يكون متسع مثل المنافع، الألم بفقده يكون متسعا مثل اتساع منافعه في العالمين. ولهذا يقول الناظم: يموت قوم ولا يأسى لهم أحد وواحد موته هم لأقوامه. فالعالم موته هم للأمة كلها لأن منافع العالم اتسعت. يقول الناظم: وللشياطين أفراح بموتهم. الشياطين الإنس والجن إذا مات العالم يفرحون، ما السبب؟ يقول الناظم: تالله لو علموا شيئا لما فرحوا لأن ذلك من أعلام حتفهم. يقسم بالله لو علموا شيئا، لو كان عندهم يعني شيء يسير من العلم والفهم بقدر العلم وقدر أهله ومكانتهم وفضلهم على الأمة ما يفرحون، لكن المصيبة أتتهم من الجهل العظيم والضلال المخيم. نعم. هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم، لأن هالك للجنسين صائبة شيطان إنس وجن دون بعضهم. هم الرجوم بحق كل مسترق، لأن العالم شبه بالنجم، والنجوم زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، والعلماء هم زينة الأرض وجمالها، وهم رجوم للشياطين بالحجج والردود العلمية الأصيلة الدقيقة على باطن المبطلين وشبه المنحرفين، وهم أيضا يهتدى بهم لأنهم هم الذين يدلون الناس ويهدونهم إلى صراط الله المستقيم. هم الهداة إلى أهدى السبيل وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم. هم الهداة إلى أهدى السبيل، لأن العلماء هم الدعاة إلى الحق والهدى، وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لسبب الجهل الذي اتصفوا به. نعم. وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم. ختم رحمه الله تعالى هذا الفصل بأن بعد أن ذكر أو أشار إلى جملة من الآيات والأحاديث فضل أهل العلم، بأن فضلهم جاء في نص الكتاب وفي الأحاديث أشهر من نار على علم. والعلم هو الجبل الطويل، وإذا كان في أعلاه نار زاد وضوحا وبيانا، وهذا من الأمثال السائرة التي تضرب لما كان مشهورا شهرة واسعة. نعم. نبذة في وصية طالب العلم يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. هذه نبذة يسيرة في وصية ببعض الآداب والأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. بدأها بقوله يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، لا تبغي به بدلا. الأصل أن تحذف الياء في قوله لا تبغي لأنها مجزومة، لأن الناهية تجزم الفعل المضارع، لكن أبقيت الياء لضرورة الوزن. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. لا تبغي به بدلا، إذا أكرمك الله بسلوك طلب العلم احذر أن يفتنك الشيطان ويعطيك بدائل تصرفك عن أخذ نصيبك وحظك من طلب العلم وتحصيله. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزمي. قدس العلم أي نزهه واعرف له مكانته وقدره، اعرف حرمة العلم ومكانته. وقوله في القول والفعل يشير بذلك إلى أن الآداب التي تتعلق بالعلم قولية وفعلية، وسيأتي عند الناظم إشارة إلى جملة منها. قال والآداب فالتزمي، أي كن ملتزما ومحافظا ومعتنيا بآداب طالب العلم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. هنا يوصي بالجد والاجتهاد بعزم قوي، وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. يقول اجهد بعزم قوي لا انثناء له في طلب العلم وتحصيله. لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، يعني لو يعرف مكانة العلم والآثار والثمار التي يجنيها من تحصيله في دنيا وأخرى لم ينم. وليس المراد بعدم النوم أي لا ينام مطلقا، إذ هذا غير ممكن، وإنما المراد أنه لا ينام إلا عند غلبة النوم وشدة الاحتياج إليه. نعم. والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر والأستاذ فاحترمي. والنصح فابذله للطلاب محتسبا، أي الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. كن دائما ناصحا للطلاب، والدين النصيحة. والنصح هو إرادة الخير للغير وأن تحب لهم ما تحب لنفسك. فكما أن الله أكرمك بالعلم فتلطف معهم وأحسن في إيصال هذا العلم إليهم. وعليك أن تبذل النصح لهم بالسر والجهر ولكل مقامه. إذا كان التنبيه على أخطاء أو على مخالفة أو نحو ذلك يكون سرا بينك وبين من تناصحه، فإن النصيحة إذا أسديت سرا كانت أبلغ في التأثير والفائدة. قد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن السلف كانوا يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان على وجه التشهير بالمخطئ على رؤوس الملأ، ثم قال ويحبون أن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور، فإن هذا من علامات النصح، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقوله والجهر في الدروس والمحاضرات والخطب والكلمات والكتابات ونحو ذلك. وقوله رحمه الله والأستاذ فاحترمي، هذا مهم جدا، مهم جدا مراعاته من طالب العلم أن يحترم معلمه، وعلى قدر هذا الاحترام تتحقق الفائدة، والعكس بالعكس. إذا كان لا يحترم الأستاذ ويسيء إليه فإنه لا يستفيد. ولهذا يقول الشيخ محمد بن مانع رحمه الله ولا ينبغي له أن يكون لئيما، لا ينبغي له أي طالب العلم لا ينبغي له أن يكون لئيما يغتاب معلمه ومن يشاركه في الدرس من الطلبة. يعني بعض الناس يكون عنده بعض اللوم، يعني إذا خرج من الدرس يغتاب مدرسه أو يغتاب زملائه في الطلب. فيقول لا ينبغي له أن يكون لئيما يغتاب معلمه ومن يشاركه في الدرس من الطلبة ويقابل الحسنة بالسيئة، كما شاهدنا ذلك من كثير من الطلاب حتى حرموا العلم بسبب ذلك، بل الواجب عليه الاعتراف بفضله والدعاء له ونشر محاسنه والكف عن مساوئه، إلى آخر كلامه رحمه الله. نعم. ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، هذه وصية جاءت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يتلقى طلبة العلم ومن جاءوا في طلب العلم أن يتلقون بالترحيب، ويقال لهم مرحبا. وكثيرا ما كان عليه الصلاة والسلام يقول هذه الكلمة للوفود عندما يقدمون عليه صلوات الله وسلامه عليه، يقول لهم مرحبا. قال وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم، جاء في الحديث عند ابن ماجه والترمذي من طريق أبي هارون العبدي قال كنا نأتي أبا سعيد فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأراضين يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. نعم. والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. هذا حث على إصلاح النية وأن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. قال إن البناء بدون الأصل لم يقم، فالنية الصالحة هي أساس بناء الدين كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وطلب العلم عبادة، قال الإمام الزهري رحمه الله ما عبد الله بمثل العلم، فالعلم عبادة والعبادة لا تقبل إلا إذا صلحت النية. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. لما حث على إصلاح النية نبه على جملة أمور في أبيات عديدة تخرم النية الصالحة، ذكرها رحمه الله تعالى على وجه التحديد. قال ومن يكن ليقول الناس يطلبه، يعني من كان يطلب العلم ليقول الناس عالم، ليثني عليه الناس، نيته في طلب العلم أن يثني الناس عليه وأن يمدحوه. من كان ليقول الناس، يعني يقول الناس عن عالم ويمدح ويثنى عليه، هذه نيته في طلب العلم، أخسر بصفقته في موقف الندم، يعني صفقته خاسرة يوم القيامة. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل، وهذا موضع الشاهد، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فهؤلاء الثلاثة وثالثهم رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فكان ينفق ليقال عنه منفق وسخي وكريم، هذه نيته في النفقة. فهؤلاء الثلاثة أول من يقضى فيهم يوم القيامة كما ثبت بذلكم الحديث في صحيح مسلم. ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. من يتعلم العلم ليس له غرض بتعلمه يوم القيامة والدار الآخرة، الله يقول من أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن كان يبتغي بطلب العلم الدنيا، أي يطلب العلم للدنيا كالرئاسة، الزعامة، المال، الجاه، المناصب إلى غير ذلك، هذا مقصوده بطلبه، فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم، أي ليس له يوم القيامة حظ ولا نصيب من ثواب الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، وعرفها ريحها. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر الناظم رحمه الله الأدلة على ذلك. نعم. كفى بمن كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. كفى دليلا على ما سبق من كان في شورى وهود وفي الإسراء، يعني كفى دليلا على ذلك ثلاث آيات في سورة الشورى وسورة هود وسورة الإسراء كلها مبدوءة بقوله من كان. في سورة الشورى قال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وفي سورة هود قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي سورة الإسراء قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فهذه ثلاثة مواضع في القرآن كلها صدرت بقوله من كان، وكلها تبين أن من يبتغي بالعلم الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا نصيب. إياك واحذر مماراة السفيه به، كذا مباهاة أهل العلم لا ترمي. هذا كذلك من خوارم النية، تعلم العلم من أجل مماراة السفهاء أو تعلم العلم من أجل مباهاة العلماء. وفي الترمذي وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العارم. هذا كذلك من الأمور المخلة بالنية، العجب، رؤية النفس والتعالي على الناس والترفع عليهم. يقول: إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، وهذا فيه بيان خطورة العجب بتشبيهه بالسيل العرم الجارف. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم. هنا يوصي في طلب العلم بالبدء بالمهم المهم لتدرك العلم، يتدرج الإنسان في الطلب والتحصيل شيئا فشيئا حتى يحصل منه خيرا كثيرا. وقدم النص، يعني كن دائما معظما للنصوص مقدما لها متهما للرأي. نعم. قدم وجوبا علوم الدين، إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. قدم وجوبا علوم الدين، إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم، أي عندما تشرع في طلب العلم وتحصيله قدم علوم الدين على العلوم الدنيوية، خاصة ضروريات الدين، خاصة ضروريات الدين والأمور المعلومة من الدين بالضرورة، هذه يجب أن تقدم على جميع العلوم كلها. قال: قدم وجوبا علوم الدين، إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. إذا وجد عند الإنسان العلم الشرعي يستطيع أن يميز به نهج الهدى من الأمور التي توجب سخط الله سبحانه وتعالى وعقوبته ونقمته. وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. كل مصيبة يصاب بها الفتى الدين يجبره، إذا كان صاحب دين الدين يجبر الكسر في كل مصيبة، والكسر في الدين إذا كانت المصيبة في الدين فهذا صعب غير ملتئم. ولهذا جاء في الدعاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. نعم. دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالعتيق تمسك قط واعتصم. مراده بالعصري أي أهل العصر والزمان الذين ليس لهم ارتباط بعلوم السلف، الذين ليس لهم ارتباط بعلوم السلف، فهؤلاء يحذر منهم الناظم رحمه الله تعالى أشد التحذير، ويقول: وبالعتيق تمسك، وبالعتيق تمسك قط واعتصم، يعني كن دائما متمسك بالعتيق، يعني للنصوص والآثار والعلم المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. كما قال ابن عمر: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. نعم. ما ثم علم سوى الوحي المبين، وما منه استمد ألا طوبى لمغتنم. ما ثم علم سوى الوحي المبين، وما استمد من الوحي المبين، طوبى لمغتنم. وطوبى قيل الجنة وقيل الثواب العظيم والأجر الجزيل، طوبى لمغتنم أي لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لاغتنام حياته في طلب العلم وتحصيله. والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم. احذر أن تكتم العلم عن أهله والمحتاجين إليه والراغبين في تحصيله، ثم بين العقوبة، قال: إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم، كما قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذا معنى قول الناظم: إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم ذكر قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا إلى آخرها، وقوله: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجم. ومن عقوبته، يعني كاتم العلم، أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجم. من عقوبة كاتم العلم أن له يوم القيامة في النار لجام ليس كاللجم. اللجم معروفة من جلد ونحوها، لكن هذا لجام من نار، فكاتم العلم له يوم القيامة لجام ليس كاللجم، وإنما هو لجام من نار، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، رواه أبو داود وغيره. وصائن العلم عمن ليس يحمله، ماذا بكتمان بل صون فلا تلم. هنا يذكر رحمه الله احتراز في هذا الباب حتى لا يظن أن هذا داخل في كتمان العلم. قال: وصائل العلم عمن ليس يحمله، ماذا بكتمان. الأصل أن يقال بكتمان، لأنها منونة، لكن لم تصرف مراعاة للوزن العروضي، فقيل: ماذا بكتمان بل صون فلا تلوم. فيقول صائل العلم عمن ليس يحمله، ماذا بكتمان، ليس كاتم للعلم بل صون للعلم. وهذا ينبه حتى لا يظن أن عدم بيان العلم من أجل صيانة العلم لا يظن أن هذا نوعا من الكتمان، ويأتي مزيد توضيح لهذه المسألة. وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له، فافهم ولا تهم. يقول إنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق، فهذا قيد مهم، من مستحق له، يوضح أن كتم العلم يذم إذا كان بهذه الصفة، إذا كتم عن مستحق له، أما كتمه عن غير مستحق له فلا يعد كتمانا، فلا تهم، يعني لا تدخل في الوهم في هذا الباب وتظن أن هذا من كتمان العلم. وأتبع العلم بالأعمال وادع إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم. وأتبع العلم بالأعمال، إذا وفقك الله للعلم النافع فأتبع العلم بالعمل، لأن مقصود العلم العمل. وللخطيب البغدادي رحمه الله رسالة قيمة في هذا الباب اسماها اقتضاء العلم العمل، فالناظم يقول وأتبع العلم بالأعمال، فإذا أكرمك الله بالعلم والعمل ادعو إلى سبيل ربك، هذه خطوة ثالثة، الأولى العلم ثم العمل ثم الدعوة. قال وادعو إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم. واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم. هذه الوصية الرابعة، يعني أولا العلم ثم العمل ثم الدعوة، الأمر الرابع الصبر. قال واصبر على لاحق من فتنة وأذى، يعني لأنك إذا عملت بالعلم ودعوت إليه ستؤذى، فاصبر على ما يلحقك من أذى في دعوتك للعلم مؤتسيا بالرسل، كما قال الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والناظم رحمه الله في هذا البيت والبيت الذي قبله جمع أمورا أربعة على الترتيب، الأول طلب العلم وتحصيله، والثاني العمل به، والثالث الدعوة إليه، والأمر الرابع الصبر على الأذى فيه، وهي مجتمعة في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لواحد بك يهديه الإله لذا خير غدا لك من حمر من النعم. جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء. واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقمي. ثم ختم هذه النبذة في الوصية لطالب العلم بالحث على سلوك سواء الصراط، أي الصراط المستقيم، ولا تعدل عن الصراط، والله يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقل ربي الرحمن واستقم، وقل ربي الرحمن واستقم. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال قل ربي الله ثم استقم، رواه الترمذي. وهي وصية عظيمة جمعت الدين كله والخير أجمعه، بها ختم الناظم رحمه الله هذه النبذة الطيبة المباركة في الوصية لطالب العلم، ثم شرع في الوصية بكتاب الله عز وجل. نعم، الوصية بكتاب الله عز وجل وبالتدبر والترتيل فتل كتاب بالله لا سيما في حندس الظلم. بالتدبر والترتيل، يعني بدأ الوصية بكتاب الله بالحث على تلاوة القرآن وتدبر آياته وعقل معانيه، كما قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال فلا يتدبرون القرآن. قال لا سيما في حندس الظلم، يعني في الليل المظلم، وهذا فيه إشارة إلى فضل تلاوة القرآن في الليل ولا سيما في ظلمة الليل. يقول النووي رحمه الله تعالى: فصل في الأوقات المختارة القراءة. اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة، وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل. نعم. حكم براهينه واعمل بمحكمه حلا وحظرا وما قد حده أقم. حكم براهينه أي حججه وبيناته، احتكم إليها وليكن المعول عليها فيما تأتي وتذر. واعمل بمحكمه، المراد بالمحكم أي البين، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقوله حلا وحظرا أي في الحلال والحرام. الحظر هو المنع، أي فيما أحل الله عز وجل وحرم. وما قد حده أقم، أي أقم حدود القرآن. واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تخض برأيك واحذر بطش منتقم. واطلب معانيه بإسكان الياء مراعاة للوزن والأصل معانيه. واطلب معانيه بالنقل الصريح، يعني إذا أردت تفهم معاني القرآن انظر الآيات التي تفسر القرآن وكذلك الأحاديث التي تفسر القرآن، ولا تخض برأيك المجرد في فهم القرآن. احذر بطش منتقم. نعم. فما علمت بمحض النقل منه فقل وكل إلى الله معنى كل منبهم. فما علمت بمحض النقل منه فقل، يعني إذا فهمت معنى من معاني آيات القرآن بالنقل، يعني بالنصوص التي توضح لك المعنى وتبينه، فقل. وإذا كان الأمر غير واضح لك ولم يتبين معناه، كل معناه إلى الله، قل الله أعلم. ثم المرا فيه كفر فاحذرنه ولا يستهوينك أقوام بزيغهم. المرا في القرآن كفر، أي الجدال والخصومة المفضية للشك والتكذيب والعقائد الباطلة، كفر. يشير إلى ما رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن على سبعة أحرف، المراء في القرآن كفر ثلاث مرات، أي قال ذلك ثلاث مرات. فما عرفتم منه فاعملوا، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وقول وما جهلتم منه فردوه عالمه إلى عالمه فيه شاهد لقول الناظم قبل قليل: وكل إلى الله معنى كل منبهر. وعن مناهيه كن يا صاح منزجرا والأمر منه بلا ترداد فالتزم. بلا ترداد فالتزم، يعني بلا تردد فالتزم، يعني كن ملتزما للأوامر بأن تفعلها والنواهي بأن تجتنبها. عن مناهيه كن يا صاحي، أي يا صاحبي، منزجرا مبتعدا عن ما نهاك الله عنه، والأمر منه التزم بدون تردد. وما تشابه فوض للإله ولا تخض فخوضك فيه موجب النقم. هنا يبين المنهج السديد فيما تشابه. وما تشابه، يعني ما تشابه عليك معناه من الآيات، فوض للإله ولا تخض، لأنك إن خضت في المتشابه بدون علم ولا مستند فهذا الخوض موجب النقم، يعني العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم. حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم. قال: ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه. هنا يحذر من طاعة أهل الزيغ، ومن عادتهم زخرفة القول حتى يقبل وينفق لدى الناس، فيقول: احذر من هؤلاء المبتدعة أهل الضلال الذين يزخرفون الأقوال الباطلة ويزينونها للناس حتى تنفق عندهم. وهم في الحقيقة، حقيقة أمرهم هؤلاء أنهم حيران ضل عن الحق المبين، فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم. فشخص هو منحرف في نفسه كيف يهدي غيره إلى الطريق المستقيم؟ فاحذر، يقول ناظم احذر من هؤلاء، فإن هؤلاء من طرائقهم تزيين الباطل وزخرفته حتى ينفق لدى الناس. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. ثم ساق رحمه الله آيات عديدة يبين فيها فضائل كتاب الله عز وجل، بدأها بهذا البيت، قال هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، أي كأن الذي يقرأ كلام الله ويرتله خاطب الرحمن بالكلم، لأن القرآن كله تعظيم لله ومناجات له سبحانه وثناء عليه وتمجيد. نعم. هو الصراط، هو الحبل المتين، هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم. هذه كلها أوصاف القرآن. هو الصراط، قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، وهو الحبل المتين، واعتصموا بحبل الله جميعا، وهو الميزان، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والرد إلى الله والرد إلى كتابه، والعروة الوثقى، قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم. هو البيان، هو الذكر الحكيم، هو التفصيل فاقنع به في كل منبهم. هو البيان كما قال تعالى هذا بيان للناس، وهو الذكر الحكيم كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وهو التفصيل كما قال الله تبارك وتعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هو البصائر والذكرى لمدكر، هو المواعظ والبشرى لغير عمي. هو البصائر كما قال الله عز وجل هذا بصائر للناس، والذكرى لمدكر، قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. هو المواعظ كما قال الله عز وجل هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. والبشرى لغير عمي كما قال الله سبحانه وتعالى وبشرى للمحسنين. هو المنزل نورا بينا وهدى، وهو الشفاء لما في القلب من سقم. هو المنزل نورا بينا كما قال الله جل وعلا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وهدى كما قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي التي أقوم. وقوله وهو الشفاء لما في القلب من سقم كما قال الله تعالى وشفاء لما في الصدور. لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم. أي أن القرآن شفاء لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم، يحصل لهم الشفاء كما قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نعم. أما على من تولى عنه فهو عمى لكونه عن هداه المستنير عمي. أي من تولى عن القرآن وأعرض فالقرآن عمى عليه، في حقه يكون عمى، قال تعالى والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. لماذا؟ قال لكونه عن هداه المستنير عمي. فمن يقمه يكن يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم. من يقم القرآن علما وعملا يرفعه الله سبحانه وتعالى في الفردوس، قال يكون يوم المعاد يعني يوم القيامة له خير الإمام إلى الفردوس إلى الجنة والنعم. نعم. كما يسوق أولي الإعراض عنه إلى دار المقامع والأنكال والألم. يشير في هذا البيت والذي قبله إلى ما جاء في الحديث عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن شافع مشفع، وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. وقد أتى النص في الطولين أنهما ظلال تاليهما في موقف الغمم. قوله وقد أتى النص في الطولين، يعني في البقرة وآل عمران، جاء النص يعني جاء في السنة أن الطولين يعني البقرة وآل عمران ظلان لتاليهما في موقف النعم. والصواب في ضبط البيت وقد أتى النص في الطولين أنهما ظلا لتاليهما في موقف الغمم. ظلا مثنى ظل، والأصل أن يقال ظلان، الأصل أن يقال ظلان. وقد أتى النص في الطولين أنهما ظلان لتاليهما في موقف الغمم. وظلان مثنى ظل، والأصل ظلان، وحذفت النون للضرورة، ولهذا نظر في اللغة وفي الشعر حذف النون في مثل هذا الموضع للضرورة. فإذا وقد أتى النص في الطولين أنهما ظل مثنى ظل، ظل لتاليهما في موقف الغمم. وأنه في غد يأتي لصاحبه مبشرا وحجيجا عنه إن يقم، والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار الإله الحق ذو الكرم. يقال اقرأ ورتل الورق في غرف الجنات كي تنتهي للمنزل النعم. وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تقم. قالا بماذا كسيناها؟ فقيل بما أقرأتما ابنكما فاشكر لذي النعم. هذه الأبيات الخمسة يشير فيها الناظم رحمه الله إلى ما جاء عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال ثم مكث ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك. فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك. فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. قال فيقولان بما كسين هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هدا كان أو ترتيلا. رواه الإمام أحمد وحسنه البغوي في شرح السنة وابن كثير في تفسير سورة البقرة، وفي سنده مقال لكن له شاهد من حديث أبي أمامة وآخر من حديث أبي هريرة، ولذلك أورده الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. كفى وحسبك بالقرآن معجزة دامت لدينا دواما غير منصرم. لم يعتره قط تبديل ولا غير، وجل في كثرة الترداد عن سأم. قال كفى وحسبك بالقرآن معجزة دامت لدينا دواما غير منصرم، يعني يكفي في فضل القرآن وشرفه أنه معجزة دائمة مستمرة، وأنه لم يعتره قط تبديل ولا غير، حفظه الله سبحانه وتعالى، وأيضا لا يسأم تاليه من كثرة الترداد، فكل ما ردد القرآن لا يسأم ولا يمل من كثرة ترداده، كما جاء عن علي قال: ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. مهيمنا عربيا غير ذي عوج، مصدقا جاء في التنزيل في القدم. من فضائله أنه مهيمن، له الهيمنة على الكتب التي جاءت قبله، وأيضا هو كتاب غير ذي عوج، كتاب عربي غير ذي عوج، كما قال الله سبحانه وتعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وقال تعالى: ولم يجعل له عوجا. مصدقا جاء في التنزيل، كما قال الله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. فيه التفاصيل للأحكام مع نبأ عما سيأتي وعن ماض من الأمم. في القرآن التفاصيل للأحكام تبيانا للأحكام وتفصيل لها، وفي أيضا نبأ عما سيأتي وماض من الأمم، نبأ من سبق ونبأ ما هو آت، كل ذلك جاء في القرآن. كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. فانظر قوارع آيات المعاد به، وانظر لما قص عن عاد وعن إرم. انظر في القرآن كذلك وتأمل قوارع القرآن، قوارع القرآن وآيات المعاد، وانظر أيضا قصص الأمم الماضية وإهلاك الله سبحانه وتعالى للظالمين، كل ذلك تأمله وتدبره في كتاب الله عز وجل. وانظر به شرح أحكام الشريعة، هل ترى بها من عويص غير منفصم. وانظر به، يعني في القرآن، انظر به أي فيه شرح أحكام الشريعة، تجدها مبينة ومفصلة في كتاب الله، هل ترى بها، أي هل ترى فيها من عويص، يعني عسير غير منفصم أي غير منقطع. تأمل أحكام الشريعة الواردة في القرآن، هل ترى فيها أحكاما عويصة وعسيرة؟ الجواب لا. أم من صلاح ولم يهد الأنام له، أم باب هلك ولم يزجر ولم يلم. يعني هذا معطوف على ما سبق، وسيأتي أيضا أمور تعطف عليه. هل أيضا في الشريعة صلاح ولم يهد الأنام له؟ هل هناك صلاح ولم يهدى الأنام له في القرآن؟ وهل هناك باب هلك ولم يأتي الزجر عنه؟ أم كان يغني نقيرا عن هدايته جميع ما عند أهل الأرض من نظم. كذلك هذا معطوف على ما سبق، فالقرآن كتاب عظيم جمع صلاح البشرية، ولا يغني نقيرا ولا يعني جزء يسير جدا عن هدايته جميع ما عند أهل الأرض من نظم. جميع الأنظمة الموجودة في لدى الناس لا تغني عن كتاب الله سبحانه وتعالى. أخباره عظة أمثاله عبر، وكله عجب سحقا لذي صمم. أخباره عظة، فالقرآن أخباره مواعظ للناس، قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، قال جل وعلا: وموعظة للمتقين. فأخباره عظة وأمثاله عبر، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكله عجب، قال الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قال: سحقا أي بعدا لذي صمم، أي لمن صمت أذناه عن سماع الهدى والحق. لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه، أن بادروا نذرا منهم لقومهم. أي أن الجن عندما استمعوا إلى القرآن بادروا بإنذار قومهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم. التكبير هنا تعظيم، التكبير هنا للتعظيم، تعظيم كتاب الله عز وجل. يقول الله أكبر ما قد حاز، يعني حوى كتاب الله من عبر ومن بيان ومن إعجاز ومن حكم. والله أكبر إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. أعيت أي أعجزت، بلاغته أي فصاحته، فالقرآن أعيت فصاحته العرب والعجم من أن يأتوا بمثله، كما سيوضح ذلك الناظم. كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم. قال كم ملحد رام أن يبدي معارضة، بإسكان الياء مراعاة أيضا للوزن. كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم، يعني كم من ملحد حاول أن يأتي بمعارض للقرآن فباء بالخسران. هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا لقد باءوا بذلهم. هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا لقد باءوا بذلهم، يعني من حاول لم يحصل إلا الخيبة والخسران. خابت أمانيهم شاهت وجوههم زاغت قلوبهم عن هديه القيم. أي هؤلاء باءوا بالخيبة والخسران والذل والحرمان. وقول شاهت وجوههم هذا دعاء عليهم هؤلاء الملاحدة بأن يكونوا كذلك. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق المشركين يوم حنين: شاهت الوجوه. كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم. تحدى الله سبحانه وتعالى قريشا في القديم أن يأتوا بمثله أو بسورة أو كما سيوضح ذلك الناظم، وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم معروفين في البلاغة، تحداهم جل وعلا، وسيشير الناظم إلى ذلك. بمثله وبعشر ثم واحدة فلم يروموه إذ ذا الأمر لم يرم. يعني بمثله تحداهم أن يأتوا بمثله مثل القرآن، وبعشر ثم واحدة يعني سورة واحدة، فلم يروموه ما يستطيعون ولم يستطيعوا ذلك. إذ ذا الأمر لم يرم أي لا يستطيعه أحد. الجن والإنس لم يأتوا لو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لمثلهم. كما قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أنا وكيف ورب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له وسمي. أنا أي هيهات أن يظفر أحد بذلك، وكيف ورب العرش قائله، كيف يستطيعون ذلك ورب العرش قائله. والفرق بين كلامه وكلام خلقه كالفرق بين الخالق والمخلوق. ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا لا ولا تعبير ذي نسم. هذا البيت يرد فيه على طوائف من المنحرفين في هذا الباب، فقوله ما كان خلقا في رد على من يقول القرآن مخلوق وهم الجهمية، وقوله ولا فيضا تصوره نبينا في رد على الفلاسفة الذين يقولون أن القرآن فيض فاض على قلب النبي صلى الله عليه وسلم استنادا إلى تصورات كانت عنده، ولا تعبير ذي نسم في رد على الأشاعرة والكلابية وغيرهم ممن قالوا أن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية لكلام الله، فرد الشيخ على جميع هؤلاء بهذا البيت: بل قاله ربنا قولا وأنزله وحيا على قلبه المستيقظ الفهم. هنا بين القول الحق في القرآن بأنه قاله ربنا قولا جل وعلا وأنزله وحيا على قلبه، يعني قلب النبي صلى الله عليه وسلم، المستيقظ الفهم. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله في وصف قلب النبي عليه الصلاة والسلام المستيقظ الفهم إشارة إلى ما جاء في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. والله يشهد والأملاك شاهدة والرسل مع مؤمن العربان والعجم. أي كل هؤلاء يشهدون بأن القرآن كلام الله أنزله على قلب نبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجحد ذلك إلا صاحب زيغ وضلال ونأي عن الحق والهدى. ونقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.